الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: خروج ماء الشهوة وليس المني عند الاحتضان أو المداعبة من الزوج بدون جماع، هل يجب فيه الاغتسال أم لا؟ الحمد لله، ما يخرج عند المداعبة من ضم أو تقبيل وغيرها لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون مذيا وإما أن يكون منيا، والأحكام في الغسل متعلقة بخروج المني، وهو ذلك السائل اللزج الأبيض الذي يخرج على دفعات، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفته: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. فإذا بلغت المرأة أو الرجل ذروة شهوتهما فخرج منيهما فالواجب عليهما أن يغتسلا. وأما إذا كان الخارج والذي سمته السائلة ماء الشهوة تقصد به المذي فقط، فإن المذي يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، فهو موجب للوضوء وموجب لغسل ما أصاب الثوب منه وموجب لغسل الذكر والأنثيين في حق الرجال. ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: فيه الوضوء. وفي رواية: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي رواية: توضأ وانضح فرجك. وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنك قد أصبت منه. حديث صحيح. فإذا كان المقصود بماء الشهوة في السؤال هو المذي فيجب فيه ما ذكرته لكم، وإذا كان السائل يقصد المني فيجب فيه الغسل. ففي المذي الوضوء وفي المني الغسل، والله أعلم.